بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يقول الإمام المؤلف ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: مما يجب على المسلم المؤمن أن يؤمن به يوم القيامة، وهو الحشر. يحشر الناس يوم القيامة حفاة غير منتعلين، عراة غير مكسيين، غرلا غير مختنين، بهما ليس معهم شيء، أو أنهم بهما من حرارة الشمس، يعني لونهم ليس بصافي من حرارة الشمس التي حشروا فيها، فيقفون في موقف القيامة، يحشرون إلى موقف القيامة بعد البعث. أولا يبعثون، ثم يساقون إلى موقع القيامة الذي يجتمع فيه الناس لربهم، حتى وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. والناس متفاوتون في هذا الموقف، منهم من يأكل ويشرب ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. ومنهم من تلجمهم الشمس، ومنهم يلجمهم العرق، ومنهم من يعوم في عرقه، ومنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، وكل واحد بحسب حاله. ثم يجمع الناس إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فيفزعون أولا إلى آدم، يقول: يا آدم، أنت أبو البشر، وخلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك ليريحنا من هذا الموقف. فيقول: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني لا أتمكن. يعتذر. ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يتوجه إلى ناحية العرش فيسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه محامد لم يكن يعرفها في الدنيا. ثم يقال له: ارفع راسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فيقول: يا ربي، اشفع للناس من ان تريحهم من هذا الموقف. فيقول الله جل وعلا: انا آت للفصل القضاء بينهم. فإذا شفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أتاهم ربهم ويحاسبهم تبارك وتعالى، يحاسبهم على أعمالهم التي عملوها في الدنيا، أحصاها الله جل وعلا ونسوها. فيقال لكل واحد: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. وتنصب الموازين التي توزن بها الأعمال، وتقدم لنا أنها قد توزن بها الأعمال، وقد توزن بها الأجساد، وقد توزن بها الأعمال والأجساد، وتنشر الدواوين وهي الصحف التي مكتوب فيها الأعمال مدونة فيها، وتتطاير صحف الأعمال والبشارة للعباد، فمنهم آخذ كتابه بيمينه، ومنهم والعياذ بالله آخذ كتابه بشماله، كما قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا الذي أخذ كتابه بيمينه فيه الحسنات وعفي له عن السيئات، وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره يأخذها بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، وهذا يحاسب حسابا عسيرا والعياذ بالله. فعلينا الإيمان بهذا، وإن لم تدركه عقولنا وإن لم ندركه بأفهامنا يجب علينا الإيمان بما ذكر الله جل وعلا في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، ومن لم يؤمن بذلك فليس بمؤمن. فمن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا الخامس، وبالقدر خيره وشره السادس. كل ما جاء عن اليوم الآخر سواء كان في القرآن أو في السنة فيجب علينا أن نؤمن به ولا نتشكك فيه ولا نتردد، سواء فهمنا ذلك أو لم نفهمه. قال رحمه الله الشرح: قال: البعث والحشر. البعث نوعه الإرسال والنشر، وشرع إحياء الأموات يوم القيامة. المراد بالبعث الإيمان بالبعث، الإيمان بإحياء الناس يوم القيامة. والحشر لغة الجمع، وشرع جمع الخلائق يوم القيامة بحسابهم والقضاء بينهم. هذا هو البعث، له تعريف لغوي يعني في لغة العرب، وله تعريف شرعي جاء في الشرع، وكذلك الحشر. فالبعث الإرسال، ابعثه ارسلهم شرعا، هذا لغة، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة. هذا البعث، البعث المراد به في الشرع إحياء الأموات يوم القيامة، وكذلك الحشر، الحشر في اللغة الجمع، احشره مع كذا، اجمعه معه، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم، يقضي الله جل وعلا بين عباده، حتى إنه ليقتص للشاة الجمع من ذات القرن، يقتص، تبعث الله الخلائق جميعا، والمحاسبة على الثقلين الجن والإنس، والقصاص والقضاء بين ذوات الأرواح مطلقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليقتص للشاة الجمع من ذات القرن، لأن الجمع ضربتها لأختها بسيطة، وذات القرن ضربتها مؤثرة، فيقتص للجمع من ذات القرن إذا ضربتها ضربة أكبر منها وآدم، فيجمع الله جل وعلا الخلائق. وهناك موازين الأعمال والقصاص بين العباد والعبور على الصراط وغير ذلك من أمور يوم القيامة التي يجب علينا الإيمان بها. قال: والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ذلك المسلمون أنه لا بد من الحشر والبعث كما جاء في الكتاب والسنة، إجماعهم مبني على وجود الأمر بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. أول الآية يقول جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الكافرين يقول لا بعث ولا حساب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذه الآية الكريمة تدل على أن من أنكر البعث فإنه كافر، لأنه قال زعم الذين كفروا، ما قال زعم الناس أو زعم المسلم، لا، زعم الذين كفروا، فمن يزعم هذا فهو كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لا بعث، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع عند الجاهلية، وما كانوا يؤمنون بالبعث. فرد الله جل وعلا عليهم، ولذا أورد الآيات الكثيرة في البعث، وذكر الأدلة العقلية والأدلة الشرعية، كل هذا لعلهم يؤمنون بالبعث ويحتسبون العمل الصالح لله تبارك وتعالى. فلذا الآيات الأول من القرآن كانت في تقرير الألوهية وتقرير النبوة وتقرير البعث 13 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن، وما أمر بشيء من التكاليف الشرعية سوى الصلاة بعد 10 سنوات، أمر بالصلاة، وإلا الأول المأمور بالإيمان بوحدانية الله، الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالبعث. فمن أنكر البعث أو أنكر الرسالة أو أنكر الألوهية فقد كفر بالله العظيم. قال: والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس، أي يجمع الناس يوم القيامة بعد البعث، على أرض بيضاء عفراء، بيضاء ليس بيضها ناصع، وإنما فيها تميل إلى شيء من الحمرة، هذه العفرة، بيضاء عفراء كقرصة نقي، قرصة قرص من البر النقي الذي لا فيه شعير ولا فيه خلط آخر، تكون خبزته بيضاء حمراء، بيضاء عفراء، يعني بياضها ليس بناصع وحمرتها ليست بشديدة، بل حمرة البر ليس فيها علم لأحد، ما فيها علامات ولا فيها شيء يميزها ولا شيء يقال هذا جبل كذا هذا نهر كذا، كلها كأنها الكف، كأنها قرص واحد، ما فيها مرتفع ولا منخفض ولا نهر ولا شجر ولا حجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: بيضاء عفراء أي غير شديدة البياض، يضرب إلى الحمرة، والقرصة الرغيف، والنقي الدقيق المنخول المنظف، يعني لا ليس فيه نخالة ولا شيء من هذا، بل كلها مستوية، ليس فيها علم لأحد، يعني ليس فيها علامة سكنى ولا بنى ولا أثر. قال: واجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة، ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوة عليهم، غرلا لا ختان فيهم، لقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. يعيد الله جل وعلا الخلق كما خلقه أول مرة، حتى القلفة التي قذفت وقطعت منه وهو في حال الصغر تعود إلى مكانها بإذن الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم. متفق عليه. وفي حديث عبد الله ابن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. الحديث: ليس معهم شيء، لا معهم لا متاع ولا شيء من هذا، ولا كساء ولا غطاء ولا أكل ولا شرب. بهما، وقيل بهما بمعنى أنها لونهم صار فيه شبه بالسواد، قريب من السواد من حرارة الشمس التي حشروا لها، لكن إذا ثبت هذا الحديث فلا يصار إلى غيره. وهذا الحديث حديث حسن تقدم تخريجه.